بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. كثيرا ما يفهم الذهلي والله أعلم هو هو أو غيره محمد هذا. عن أيوب عن محمد عن أم عطية، محمد الآخر بعد أيوب هو ابن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال، يعني مفسر في الحديث الماضي بالإزار أي إزارة، فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: حدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه حديث ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيها أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، أي رأسها. وليس هذا الباب معقود لما يستحب أن يغسل وترا على الإطلاق، ولكن في باب الجنائز بخصوص الجنائز، وإلا هناك الوضوء في غير الجنائز ومواضع تغسل وترا. جمع ابن القيم رحمه الله في خاصية الوتر جمعا طيبا، ظاهر في الوابل. قال: باب ما يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وليس هذا بخصوص الميت، حتى في الحي يبدأ بيمينه تشريفا لليمين. إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بأيامنكم، حديث أبي هريرة صحيح. قال: باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان خالد الحذاء عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا. ربما يطلق في حق النساء التذكير، قال أن ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال كذا للأكثر، ولكشميهن ابدأنا وهو الوجه أي الأوجه، لأنه خطاب للنسوة، لكن ما زال قد جاء في الرواية إذا أطلق بعض الأوقات الأمر يسير للتذكير. قال: باب تكفن المرأة في إزار الرجل، يعني في لبس الرجل هذا عند الإعواز في قميصه في إزاره، وهي تلبس في حال موتها ثوبا أبيض، تكفن في ثياب بيض ليس يختص بها سود، لا تكفن في ثوب الرجل في سائر الحالات حتى عند اليسر، يختلف حكمها عما إذا كانت حية لا يجوز لها تلبس ثوب الرجل، بعد موتها تكفن في ثوب الرجل. شعرناها إياه. حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد وابن سيرين أم عطية نسيبة قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب أو رقية، فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزارة وقال: شعرنها إياه. يعني الآن سيبوب البخاري على حديث أم عطية في مواضع كثيرة ولا يزال. كل فقرة من فقراته يبوب عليها لحكمها، ومكرر استحب أن يغسل وترا، وذكر الحديث بداية أبواب حديث أم عطية: غسل الميت ووضوءه بالماء السدر، يليه غسل الميت وترا، يليه البدء بميامن الميت، كله في حديث أم عطية من فوائده. هذه الأبواب عبارة عن فوائد الحديث. يليه مواضع الوضوء من الميت، أي يغسل مواضع الوضوء. يليه هل تكفى المرأة في إزار الرجل، آخر فقرة في الحديث أشرناها إياه بوب عليها، وهذا إزار رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وجعله لابنته، يدل على جواز ذلك، وله بقية. اختلفوا فيه كما ترون، قالوا محمد شيخه لم ينسب محمد، ومحمد شيخه لم ينسب. هذا إذا لم ينسب يسبب إشكالا يعني في بعض الأوقات ما يعرف بالرواة. ووقع عند الأصيلي عند محمد بن المثنى، حدثنا محمد المثنى قال الجياني احتمال يكون من سلام، اخرج الاسماعيلي من روايه محمد بن الوليد وهو اليسري عن عبد الوهاب، وهو من شيوخ البخاري ايضا. الى هنا بارك الله فيكم.